يقول: هل من دعاء أو أمر يعينني على طلب العلم وحفظ القرآن؟ الدعاء، مثل الشخص يقول: اللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح. ويقول الشخص مثلا: اللهم حبب لي حفظ القرآن وتلاوة القرآن والنوافل وهكذا. يقول: الصلاة غير معتبر في رفع الحجر حتى وكان كافر، لكن هل يحجر على الكافر؟ لا. والدليل أنه ما يحجر على الكافر أن مسلم اشترى من اليهودي صاع من شعير ورهن درعه عنده ولم يحجر عليه. يقول: إذا كبر الرجل يصلي 3 ركعات ثم سمع النداء ماذا يصنع؟ يوتر أم يشفع؟ يوتر. إذا أذن وهو قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يتوقف عن الوتر وعن النوافل سوى ركعتي الفجر. أما إذا كبر تكبيرة الإحرام لا، له أن يوتر. فالمرد على تكبيرة الإحرام اللي هو الدخول في العبادة، إذا دخل في العبادة والفجر ما ظهر يوتر. يقول: إذا كان مجنون يرجى شفاء فما حكم ذلك في مسألة إعطاء المال؟ ما نعطيه المال، يحجر عليه حتى يعود إليه عقله. يقول: ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ النوم المبكر وقراءة أذكار النوم لا سيما آية الكرسي وأواخر البقرة، يعني مسلم يقول عنها في أواخر البقرة قال من قرأ آيتين من قال كفتاه يعني من كل شر، فيكون بإذن الله محفوظ من ذلك. وأن ينام على طاعة، فقل ما أن الشخص ينام على معصية ثم يقوم إلى طاعة، فمن نام على المعصية مثل الغنى ونحو ذلك يصعب أو يشق عليه أو يتعذر عليه القيام إلى طاعة. والإنسان دائم يدعو كثيرا لنفسه، مثلا يقول: اللهم حبب إلي الصلاة وتلاوة القرآن. يقول: اختلفت أنا وصاحبي في قول أنا فعلت الذي علي والباقي على الله، هل هذا جائز؟ إيه، ما في بس، يعني فعلت أنا المأمور به والباقي بتدبير الله فمشيئته فوق مشيئتي. يقول: إني لا أقوم الليل وحاولت كثيرا فلم أستطع، هل هذا من ذنبي أو من أي شيء؟ إذا كان الشخص ثقيل النوم سواء بالمعاصي أو غيرها ويشق عليها القيام آخر الليل فليوتر قبل أن ينام. لذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث، قال: وأن أوتر قبل أن أنام. قبل ما ينام الشخص يتوضأ، يصلي ركعتين مثلا ثم ركعة. يقول: يسكن معي زملائي بالغرفة وأخشى أن أقوم الليل حتى لا يكون ريان، فما أفعل؟ لا تنظر لزملائك ولا لغيرهم، لا في فعل الطاعات، ولا تقول أخشى من الرياء، قم حتى لو كان زملائك عندك، أنت ما عملتها من أجل زملائك، أنت عملت الصلاة ابتغاء وجه الله. يقول: هل يجوز أن أضع نيتين في صلاة واحدة كركعتين بنية التوبة ونية النافلة؟ ما في بس، النوافل تتداخل، يعني يجوز أن يصلي الشخص ركعتي الوضوء وصلاة استخارة وصلاة الضحى مثلا، تتداخل.